قناة فيصل آل صفر تقدم كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه من. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب البيوع. البيع في اللغة هو المعاطاة، فكأن البائع يعطي المشتري السلعة والمشتري يعطي البائع الثمن. واصطلاحا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، كما قال سبحانه: وحل الله البيع، والنبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى وكان شراؤه أكثر من بيعه، والإجماع دل على ذلك. والمصنف هنا قال كتاب البيوع، والأصل فيه البيع، والبيع يطلق على البيع الواحد وزيادة. والمصنف رحمه الله هنا كصنيع الشافعية في الترتيب وضع جميع المعاملات تحت كتاب البيوع، فوضع 22 بابا تحت كتاب البيوع حتى أدخل فيه الفرائض، وأدخل فيه أيضا السلم، وأدخل فيه جميع أنواع المعاملات جعلها تحت كتاب البيوع. وبدأ بأول باب، قال: باب شروطه وما ينهى عنه، يعني باب شروط البيع وما ينهى عنه من البيع. وصدر كتاب البيع بحديث رفاعة عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان ما هي أفضل أعمال التكسب، فأفضل أعمال التكسب عمل اليد والبيع المبرور. أما أفضل أنواع العبادات في النوافل فكما سبق لكم بأن أفضلها الجهاد، ويدخل فيه دخول أوليا طلب العلم، فهو أفضل من الجهاد بالنفس، فالجهاد بالعلم أعلى درجات أنواع الجهاد. ذلك قال المصنف: وعن رفاعة رضي الله عنه بسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ يعني ما هو أفضل عمل لتكسب المرء في هذه الحياة في الأمور الدنيوية؟ فقال: عمل الرجل بيده، يعني يأكل من عمل يده. ذلك في صحيح البخاري: ما أكل أحد قط خيرا من عمل يده، وإن داود كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم أنه كان نجارا فيعمل في النجارة ويتكسب من ذلك العمل فيأكل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أيضا كان يرعى على قراريط، كان يرعى غنما على قراريط لأهل مكة، فكان يتكسب من ذلك. ثم بعد ذلك لما كان نبيا قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني الخمس الذي يأخذ سواء من الفيء أو من الغنيمة. قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، والمراد بالبيع المبرور يعني ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه وكان مبنيا على الصدق. قال: رواه البزار وصححه الحاكم، لكن عله البخاري وصحح البيهقي إرساله، فأهل العلم على سبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل بين المغرب والعشاء، وإنما صلى المغرب ثم بعد ذلك العشاء. قال: واضطجع، يعني للنوم عليه الصلاة والسلام، حتى طلع الفجر، واضطجع حتى الفجر، وطلع الفجر وصلى الفجر حين تبين الصبح، يعني نام وصلى الفجر لما طلع الصبح، يعني الفجر الثاني. وهل جابر رضي الله عنه لم يذكر هل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر أم لا، هنا ما ذكر أنه صلى الوتر، وأيضا لم ينفي أنه صلى الوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الوتر في سفر ولا حضر، بل كان يصليها على الدابة، والسير جاد به وهو على الدابة، فيوتر في المزدلفة سواء في أول الليل أو في آخره، ولا يحيي الليلة بتلاوة مثلا أو بقراءة طالب علم أو شيء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي مزدلفة يصلي المغرب والعشاء إن شاء أوتر في أول الليل أو في آخر الليل. وكون جابر لم يذكر الوتر لم ينفيه، فليس في دليل على النفي، كما نفى أنه لم يصلي بين المغرب والعشاء، لذلك قال: ولم يسبح بينهما شيئا. أما الوتر فلم ينفيه، وعموم الأدلة تدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر لا في سفر ولا حضر. لو أن الشخص صلى الوتر مثلا ربع ساعة نصف ساعة، فالنبي كان يوتر دائما في السفر والحضر.